Thank you. ولا انت في الحلاوة مسيل يا نيل يا نيل. ملناش لا احنا ولا انت في الحلاوة مسيل يا نيل يا نيل. Bye.